Thank you. والله متليلة وأكثر قد كان واللي كان واللي كان ايدي غيره في يوم الزمان واللي كان هو اللي كان ايدي غيره في يوم الزمان واللي كان هو اللي كان ايدي غيره في يوم الزمان حبنا دايب أكان كل ليلة من ليالي الفاضة عدت عليا كل ليلة من ليالي الفاضة عدت عليا وانت مش قلبي يا نور عينيا نور عينيا وحب فيا كان بيكبر من ليلة وأكتر والله من ليلة وأكتر حب فيا كان بيكبر من ليلة وأكتر والله من ليلة وأكتر كل غنوة الفرح كانت جيت عشانك كل غيره عالفرح كان عالجرح كان عالصبر كانت عالحب كان كتبتها وقلتها كانت عشانك الصبر كان الحب كان كسرتها أنا قلتها كانت عشانك كل غيره الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كسرتها كل غيره الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشانك كل غنوة على الفرح الفرح كان عالجرح كان عالصبر كان عالحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوه عالفرح كان عالجرح كان عالصبر كان عالحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوة الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها Thank you.